جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل يقبل دعاء الوالدين على ابنهما بالشر والهلاك حال الغضب أو عند إساءة الابن إلى والديه؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الدعاء من الوالدين على الابن لتقصير من الابن في حق الوالدين أو لارتكاب معصية أو أذية فإنه يخشى أن يستجاب لهما في الابن، ودعاء الوالد للولد مستجاب بالخير وبالدعاء عليه. وأما إذا كان هذا الدعاء من غير موجب لغضب ليس له مبرر، بل لربما كان الابن على استقامة وأمره الوالد بمعصية الله أو بأمر فيه معصية أو بأن يعينه على معصية واعتذر بلطف وبين الحكم وأنه لا يجوز له أن يعصي الله ودعا الوالد، فإنه لا يستجاب له، لأن كل من دعا بظلم لا يستجاب له من الوالدين ومن غيرهما، فإن الله لا يستجيب لظالم. والدعاء على الابن بغير حق وبظلم لا يستجاب، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعصي الله بطاعة الوالدين في المعصية بدعوى أنه يخشى من والديه أن يدعو عليه. هذا الدعاء لا يستجاب إذا كان من غير موجب. وأما إذا كان عن تقصير أو دعا الوالد أو الوالدة لسبب من الابن يستوجب ذلك فهذا يخشى أن يستجاب لهما، وهذا ما يخاطب به الأبناء، وهو الحذر من عقوق الوالدين الموجب لدعائهما. وأما ما يخاطب به الآباء والأمهات فعليهم الحذر من الدعاء على الأبناء، لأن الدعاء الوالد على الولد مستجاب، ولربما هلك الولد بدعوة الوالد فيندم بعد ذلك، كما تسمعون سمعنا وقرأنا كثير من الصور في دعاء الآباء والأمهات على أبنائهم ثم بعد ذلك يندم إذا وقع المصيبة وأصيب هذا الابن بموجب هذا الدعاء يندم الوالد. فعلى الوالد أن يدعو لأبنائه بالخير مهما غضب مهما فعل، فإنه ينبغي أن يحلم الوالد عن الولد، وأن يكثر الوالدان من الدعاء للأبناء والبنات بالصلاح والاستقامة، فإن هذا أنفع للجميع للوالدين وللأولاد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قول جبريل أبعده الله أي لا يدخل الجنة؟ قال العلماء معنى أبعده الله هذا في مثل اللعن، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فقال العلماء أن اللعن معناه الإبعاد من رحمة الله، وهذا صريح في الإبعاد. أبعده الله يعني عن الرحمة، أو أبعده الله عن دخول الجنة أو المغفرة، يعني دعاء في البعد عن الخير. ومعنى أبعده الله أي أبعده عن موجبات الخير من دخول الجنة والمغفرة والرحمة، فهذا قريب من اللعن، قريب من اللعن. نعم. حسن الله إليكم. يقول: هل من بر الوالدين الإحسان إلى والد زوجتي؟ والد زوجتك ليس بوالد لك، لكن من الإحسان للزوجة أن تحسن لوالديها، فالمقصود بالوالدين هو ما يعني لك به نسب، فالوالد والجد وما على من الأجداد كلهم آباء، وكل ما نزل من الأبناء فهم أبناء، ووالد زوجتك ليس بوالد لك وإنما هو والد لزوجتك، والإحسان بين الزوجين يقتضي أن يحسن الزوج لأقارب زوجته من والديها وأقاربها، وكذلك هي تحسن لوالدي زوجها ولأقاربه. أحسن الله إليكم. يقول: قلتم حفظكم الله أن التعاون على البر والتقوى جائز مع المخالفين، يقول: فكيف نجمع بين قولكم ذلك مع كلام السلف في آثارهم من البعد عن أهل البدع وهجرهم وردعهم؟ هذا شاهد من الكلام الذي ذكرته أمس، قلت كثير من الطلبة ينقلون الكلام على غير وجهه، هذا شاهد لهذا الكلام. أعد السؤال حتى أعلق عليه. أحسن الله إليكم. يقول: قلتم حفظكم الله أن التعاون على البر والتقوى جائز مع المخالفين، فكيف نجمع بين قولكم ذلك ومع قول السلف في آثارهم عن البعد عن أهل البدع وهجرهم وردعهم؟ نعم، لاحظوا هنا يعني الفهم وأيضا بتر الكلام. التعاون، هو ذكر التعاون على البر والتقوى مع المخالفين، يعني دلالة الكلام وسياقه أن التعاون مع المخالفين يكون على البر والتقوى وعلى الطاعة. وينبغي أن يتم الكلام الذي أذكره دائما، أقول أن التعاون مع المخالفين فيما فيه طاعة، وأن تعين المخالف على طاعة الله، وبهذا لا يشكل هذا مع كلام السلف الذي ذكره. كلام السلف ما نهى السلف أن ينصح المخالف وأن يعلم المخالف، بل ناظروا المخالفين، ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، وناظر ابن عباس الخوارج، وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي، وناظر شيخ الإسلام كثير من أهل البدع وناصحوهم وكاتبوهم، وكتب الإمام أحمد لكثير من المخالفين وأمر تلاميذه أن يكاتبوهم. فهذا من التعاون على البر والتقوى. إذا رأيت مخالفا من أهل البدع يسأل عن حكم الصلاة، تعينه؟ تبين له حكم الصلاة ولا تقول لا نتعاون مع أهل البدع؟ تعينه على البر والتقوى. وإذا جاء المخالف وأمرك بأن تعينه على بدعة، لا تعينه على البدعة، بل نقول لو رجل من كبار العلماء طلب منك أن تعينه على معصية لا تعينه. وسبق أن ذكرت أن التعاون، الله عز وجل يعني حكيم عليم، كلام الله عز وجل أوضح الكلام في بيان الحق، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبين ما يتعاون عليه وما لا يجوز أن يتعاون عليه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولم يذكر من نتعاون معه، ما قال تعاونوا على المسلمين أو مع الصالحين. بل لو جاء يهودي نصراني أو مجوسي وقال بين لي الإسلام، فإذا بينت هل أعنته على الدخول في الإسلام أم لا؟ هذه إعانة. فالتعاون على البر والتقوى لا يشكل على ما جاء في النصوص وما جاء عن السلف، لأن المقصود أن تعين هذا المخالف على الرجوع إلى الحق وإصابة الحق، وليس المقصود بالتعاون كما يفهم أو فهم السائل أنك تعينه على الباطل وعلى البدع. أنا ما ذكرت هذا، بل أقول لو كان رجل من كبار العلماء الصالحين ومن كبار أئمة أهل السنة وطلب منك أن تعينه على معصية لا تعينه. تعاونوا على البر والتقوى، هذا الذي دلت عليه النصوص وهذا الذي قرره السلف. وإذا كان السائل يفهم أن المخالف لا يعان على الخير وعلى التقوى وعلى البر، فهذا مخالف لأمر الله، فالمنهي عنه هو إعانة المخالفين على البدع أو على المعاصي، كما لاحظتم في إجابة الأسئلة. حتى الوالد، ذكرنا أنه لا يجوز للابن أن يطيع والده في المعصية ولو دعا عليه، كيف نقول الآن يعانى المبتدع؟ فينبغي أن يفهم الكلام. بعض الشباب يعني يفهم الكلام على غير وجهه، وهذا السائل لولا أنه يعني سأل ربما نقل الكلام على غير وجهه، يقول فلان يقول تعاونوا مع أهل البدع، ونقول تعاونوا على البر والتقوى، ما قال الله عز وجل، لا نقول أعينوا أهل البدع ونسكت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الكبائر كعقوق الوالدين يكون تحت المشيئة؟ نعم، كل الكبائر تحت المشيئة، لكن ما معنى تحت المشيئة؟ يعني أنا سألت مرة بعض طلاب الدراسات ما معنى تحت المشيئة، يعني هل هؤلاء اللي نقول تحت المشيئة يدخلون الجنة أم يدخلون النار، ما مصيرهم؟ قالوا هم تحت المشيئة. ما الذي بعد هذه الجملة؟ يعني كثير من طلاب العلم يفهم أو يحفظ اللفظ ولا يعرف مقصوده تحت المشيئة إلى أن يقوم الحساب. فإذا قام الحساب لا بد أن يقضي الله فيهم بقضائه، فإما أن يغفر لهم ويدخلهم الجنة، وإما أن يعاقبهم بذنوبهم بعدله فيدخلهم النار. ولهذا الذي نقول هم تحت المشيئة، منهم من يدخل الجنة ابتداء. قلت للطلبة، قلت هل هؤلاء يدخلون الجنة؟ قالوا لا. هذا غير صحيح، لأن تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. ولهذا نهاية الجملة مبين لمدلولها، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. ودلت النصوص على أن من أهل الكبائر من يدخل الجنة ابتداء، مثل صاحب البطاقة. ودلت النصوص على أن من أهل الكبائر من يدخل النار، كما جاء في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فهؤلاء دخل النار وهذا دخل الجنة، وهؤلاء كلهم نقولهم تحت المشيئة، لكن إذا قام الحساب يقضي الله فيهم بما شاء، فإما أن يغفر لهم وإما أن يعذبهم. أيضا ملاحظة عند هذه الجملة تحت المشيئة، يعني بعض أهل البدع من الجبرية وغيرهم يقول تحت المشيئة يعني له أن يعذب وأن ينعم، وقد ينعم الكافر ويعذب المؤمن كامل الإيمان، هذا غير صحيح. وإنما تحت المشيئة بحكمته وعدله، ومن حكمته وعدله أن لا يعذب من لقيه على التوحيد واستقام على عبادته سبحانه وتعالى ولم يعصي الله. فهذه الإطلاقات وهذه الجمل من كلام السلف ينبغي أن تفهم على وجهها، ولا ينبغي أن نحفظ دون فهم، بل لا بد من فهم هذه العبارات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قول بعض السلف المسلم حكمة والمسلم حقيقة، ما معنى هذا؟ كيف أعيد؟ يقول إن يقول بعض قول بعض السلف أنه يقولون أن يوجد بعض المسلم حقيقة، بعض المسلمين حقيقة وبعض المسلمين حكما. نعم، الحقيقة هو حقيقة الإسلام، وهو أن يكون محقق للإسلام، كما قال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمن الحقيقة هو الذي حقق حقائق الإيمان، والمسلم بحق هو الذي حقق حقائق الإسلام. ويقال هذا يثبت له الإسلام حكمة، كما نقول المسلمون، يعني يثبت لهم الإسلام من حيث الحكم، من حيث الأحكام، أحكام الميراث وأحكام المعاملات. وأما الحقيقة فلا نقطع بالحقيقة لمن ثبت إسلامه، لأنه ليس كل من دخل في الإسلام حقق الإسلام، وإنما هناك أحكام كما قال بعض السلف، يعني نحن نشهد لهم بالإيمان في الدنيا وفي الأحكام، ولا نشهد لهم بالإيمان يعني عند الله أن الله يدخلهم الجنة. ويقال أيضا هم مسلمون باعتبار حقيقة الإسلام وما يدخل به الرجل في الإسلام، لا الحقيقة الكاملة. كذلك الإيمان له أصل وله كمال. فيخاطب الناس الآن يقال أيها المؤمنون، كما يقول الخطباء في خطابهم للمسلمين في الخطب، يخاطبونهم بالإيمان، يقصدون أصل الإيمان وليس الحقيقة الكاملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شركة تعطي الموظف المواطن راتبا شهريا وهو جالس في البيت، ما حكم هذا الراتب؟ هذا احتيال، هذا احتيال. هذه الصورة الآن النظام الذي صدر لصالح الناس من الدولة ومن المسؤولين جزاهم الله خيرا، وهو ما يسمى بالسعودة. كل شركة أو مؤسسة يلزمها أن توظف الشباب السعوديين، فيحتال أصحاب الشركات ويعينهم على هذا الاحتيال بعض الأفراد، فيعطى راتب زهيد، يعني الأصل مثلا يوظف ب5,000 أو 4,000 ريال، يعطى 500 ريال ويسجل اسمه، كلما جاء تفتيش أو سؤال أتي به للمؤسسة قال هذا موظف عندنا وهذه أوراقه، وإذا ذهبوا قالوا ارجع إلى بيتك وسيأتيك تأتيك هذه المكافأة، هذا احتيال ولا يجوز. ويأخذ هذا الشاب يأخذ المال بغير حق، بل يأخذه يعني مكافأة على الاحتيال ومكافأة على التلبيس على ولاة الأمر، وهذا مضرته على الناس وعلى المؤسسات، ويضطر يعني أصحاب أو يجعل أصحاب المؤسسات لهم ذريعة على الاحتيال بهذه الصورة، فهذا لا يجوز. وكل ما فيه مخالفة يعني للأنظمة واللوائح فإنه محرم، لأن الله أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور. ثم المصلحة في هذا ظاهرة، أن يوظف هذا الشاب لينفع المؤسسة وينتفع براتبه، مصالح متبادلة، ولا يجوز أن تعطل هذه المصالح، لأن المقصود هو أن يوظف توظيف حقيقي لا أن يعطى مكافأة ويستغل اسمه فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة؟ الدعاء يشرع رفع اليدين في كل دعاء إلا ما وردت النصوص بعدم الرفع فيه، ومن ذلك الدعاء الذي يكون بعد الصلوات، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا يرفع يديه في هذا الدعاء، على اختلاف بين العلماء في هذا الدعاء هل يكون في التشهد أو بعد السلام، لأنه قال لا تدعن دبر كل صلاة، ودبر الشيء قد يكون يعني منه، فإن دبر الشيء منه، وقيل دبره يكون بعده، فإذا قيل أن هذا الدعاء بعد الصلاة لا ترفع معه اليدان، ولا كذلك الأذكار المشروعة بعد الصلاة، ولا أن يبادر بالدعاء بعد التسليم مباشرة كما يفعل بعض المسلمين، وإنما المشروع هو الذكر، فإذا فرغ من الأذكار وأحب أن يدعو دعاء عاما ولا يلتزم هذا بعد كل صلاة فلا بأس أن يرفع اليدين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما رأيكم في قول سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه لفظة زائدة، ودائما ننبه أن هذه الصيغة التعبدية لا يجوز أن يحدث فيها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال قولوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأما السيادة لا شك فيها، فهو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن أنكر هذا بعد أن عرف الحديث فهو كافر، لأن من رد قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فأهل السنة لا ينازعون في أنه سيد ولد آدم، ولكن الإشكال هنا أن تضاف هذه الكلمة في صيغة تعبدية، وكما ذكرت أيضا السلام أحدثوا فيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه صيغة زائدة عن السلام المشروع، فهذه الصيغة التعبدية السلام تشميت العاطس وبعض الصيغ التي وردت في آداب دخول المسجد والخروج منه ودخول البيت والخروج منه صيغ تعبدية لا يجوز لنا أن نضيف فيها. ولهذا لما قال الرجل في الذكر آمنت برسولك الذي أرسلت قال بل بنبيك الذي أرسلت، فهذه الصيغ تعبدية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص، بخلاف الدعاء. الدعاء لما جاء الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال ما الذي تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن، فنقول لا بأس بالدندنة في الدعاء، يعني دندن حول دندنة النبي صلى الله عليه وسلم ودندنة معاذ. وأما الأذكار لا، لا بد من الالتزام بالصيغ، لأن هذه صيغ تعبدية فلا ينبغي الزيادة فيها ولا النقص، ولا ينبغي أن تركب صيغ يعني من مجموع الصيغ، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود لا ينبغي أن يجمع بينها، بل يؤتى حتى التسبيح يؤتى بصيغة واحدة ولا يجمع بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بينها، فلا ينبغي أن تركب صيغة من صيغة، ولا أن يجمع بين صيغتين مثل الاستفتاح، أن تجمع بين صيغتين في موطن واحد، وإنما تأتي بهذا مرة وبهذا مرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: تكلمتم في الدرس السابق عن الفرق بين حكم الثقة وخبر الثقة، نرجو أن تذكروا لنا ذلك الفرق. نعم، الخبر هو أن يخبر الرجل يقول وقع كذا، سمعت فلان يقول كذا، هذا هو خبر الثقة. وأما حكم الثقة مثل الحكم على شخص ببدعة أو فسق، فيقول بعض أهل العلم فلان مبتدع، أو يقول طالب علم يقول فلان مبتدع، فيقول إذا ما قبلتم قول فلان في التبديع ما قبلتم خبر الثقة. هذا ليس بخبر الثقة، وإنما هذا حكم الثقة. ولهذا سبق أن ذكرنا أئمة الجرح والتعديل وأئمة أهل السنة، ما أحد قال أن اجتهادهم لا بد أن يقبل، وإنما يقبلون ما يروون. الثقة إذا روى تقبل الرواية من الثقة، إذا يعني شهد له الأئمة بأنه ثقة. وأما الاجتهاد، اجتهاد العلماء، فهذا اجتهاد وحكم وفتوى، لا يقال أنها يعني تقبل. وإن لم تقبل مقالة العالم واجتهاد العالم، لا يعني أنه يكذب وأنه يرد خبر الثقة. فيهم بغي يفرق، هذه مصطلحات يعني معروفة عند أهل العلم، فلا بد أن تضبط. على أن التلاعب الآن بخبر الثقة وقول الثقة، ومن هو الثقة أصلا، ومن هو العالم، من هو السني، ومن هو المبتدع، هذه فيها خوض عجيب وفيها خلط كبير، فأصبحنا ننازع في المصطلحات. سبق أن ذكرت في محاضرة في قباء تحرير المصطلحات وأثرها في تنزيل الأحكام، وهذه مسألة مهمة، يعني بدءا بأعداء الرسل. أعداء الرسل الذين خالفوا الرسل ما قالوا هم رسل يبلغون عن الله فلا تطيعون، وإنما وصفوهم بالسحر والجنون والكذب. وهكذا العلماء الآن يصرف الناس عنهم، لا بدعوى أنهم علماء لا تأخذوا بقوله، لكن يقال مداهنون، يوصفون بأوصاف ويطعن فيهم. فلا بد من تحرير المصطلحات، من هو العالم، ومن هو السني، من هو المبتدع، من هو الفاسق، من هو الثقة، لا بد أن يحرر المصطلح وينزل تنزيلا صحيحا، لأن يكون الثقة من وافقني ومن خالفني فهو مجروح، كما يطلقه بعض من يطلقه الآن من المتعصبة من القدماء ومن المعاصرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا تصدقت وقلت له عليك بالمسجد تأليفا لقلبه يعتبر منه عليه؟ الأولى أن تكون النصيحة في غير مقام الصدقة، حتى لا يظن أنك تشترط عليه. ففي مقام الصدقة تصدق، ما كان السلف يفعلون هذا، تصدق عليه، وفي مناسبة أخرى لا بأس يعني أن تنصحه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الإحسان عن طريق صنع معروف وليس صدقة يعتبر منا إذا ذكرته به؟ نعم، الإحسان ليس محصور في الصدقة، يعني كل ما يصنع من صنائع المعروف للمسلمين كله داخل في الإحسان، لا ينبغي أن يمن به. هذا والله أعلم.